بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإكرام الله تعالى هذه الأمة زادها الله شرفا، وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ، وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. تركنا الطريقة الأخيرة نسيناها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ والعنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث. من هو ليث؟ ابن سعد. وفي طبقته ليث ضعيف، منه ابن أبي سليم. حاوى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حا وحدثنا الحسن الحلواني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي إبراهيم سعد عن صالح وابن كيسان كلهم عن الزهري. كلهم الضمير عاد على من عندك زيادة؟ سفيان بن عيينة ويونس وهو ابن يزيد الأيلي، صالح بن كيسان كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وفي رواية ابن عيينة إماما مقصدا وحكما عدلا، زيادة حكما عدلا على الرواية الأولى، لا اختلف اللفظ. نعم. وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا. ماذا يدلكم اختلاف هذه الألفاظ على ماذا؟ على مسألة مذكورة في المصطلح، وهي الرواية بالمعنى، مشروع جواز الرواية بالمعنى، وعليه جمهور المحدثين، عليه جمهور المحدثين ما اختلفت الروايات في المعنى. قال وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة أي في حديث صالح، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: قرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه السلام، ومعناها وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا آمن به. نعم. وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمته. هذا مذهب جماعة من المفسرين، وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود على الكتاب، ومعناه وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله وابن أمته. ولكن لا ينفع هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة النزع، وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيه ما يفعل أو يقال فيها، فلا يصح فيها إسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الأقوال. صحيح القول الأول، هذا هو المشهور أن المقصود به قبل موت عيسى عليه السلام. أبو هريرة فسر بذلك وهو صحابي. أي ما من أهل الكتاب من المؤمنين، كل من آمن من أهل الكتاب فهو مؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، سواء من المتقدمين أو المتأخرين. أي كل أهل الكتاب الذين آمنوا يؤمنون به قبل موته صلى الله عليه وسلم، أي حتى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان من أهل الكتاب يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته. والقول الثاني محتمل، إلا أن المشهور هو القول الأول، قد استدل بها جماعة من أهل العلم على أن عيسى عليه السلام ما لم يمت بعد، وأنه سينزل في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى. قال الله عز وجل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، في قراءة أنه لعلم للساعة. القول الثاني أنه يؤمن عند خروج روحه، قد لا يستحضر في ذلك الوقت. تقصد هل هذا مخالف للواقع؟ نعم قد يكون مخالف أيضا للواقع، يعني كثير منهم ما يرى أنه يؤمن به قبل موته، قد يكون كذا. نعم يا عبد الله. لا يصح فيها إسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك. ما أدري لماذا ذكر كلمة كفر هنا، ما لها ذكر هنا. الذي يفعل الأدلة أنه ما ينفعه أن يسلم، لا تنفعه التوبة، فهذا يحتاج إلى نظر، فيه نظر هذه الزيادة ولا كفر فيه نظر. نعم المقصود من آمن من أهل الكتاب فهو مؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، المقصود من آمن منهم. فلا مانع من أن يشمل اليهود على هذا التفسير، كل من آمن به فهو يؤمن به قبل موته. ولو كان عندنا تفسير ابن كثير طيب. الجزء الأول ننظر ماذا قال ابن كثير في الآية. نعم. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، شهد على أمته، كل نبي شهيد على أمته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى قبل موته، يعني قبل موت عيسى، ويوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل القتل الدجال، يعني في آخر الزمان، يعني وجهوه على أنه في آخر الزمان أهل الكتاب يؤمنون به عند أن يقتل الدجال. قال يوجه ذلك لأن جميعهم يصدقون به إذا نزل قتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. ذكر من قال ذلك، أسند بإسناد صحيح. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين ثمان بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، إسناد صحيح رجال الشيخين. قال من أهل الكتاب لا يؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى بن مريم، إذن ثبت عن ابن عباس. وقال أبو مالك في قوله نعم في الآية ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، إذن هذا محمول على آخر الزمان. الذين فسروه بالضمير بعيسى حملوه على آخر الزمان. وقال الضحاك عن ابن عباس وإن من آل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني اليهود خاصة. وقال حسن البصري يعني النجاشي وأصحابه. قال قبل موت عيسى والله إنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. طيب الآن ذكر القول عن ابن عباس ومر علينا في صحيح مسلم قول من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. ثم نقل هذا القول أيضا عن الحسن البصري أي قبل موت عيسى. وعن قال وكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، وهذا القول هو الحق، رجحه ابن كثير، وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله به الثقة وعليه التكلام. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب لا يؤمنن به قبل موت الكتاب، يعني نفس الكتاب قبل موته يؤمن به. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحان بن عباس، نعم من طريق علي بن أبي طلحان بن عباس، فيها ضعف هذه الرواية على أن رواية علي بن أبي طلحان قيل ماذا أنه أخذها من طريق عن بعض الثقات عن ابن عباس، لكن مع معارضته يظهر أن في الإسناد عبد الله بن صالح في ضعف، ومع معارضة للإسناد السابق وهو على شرط الشيخين ففي النفس شيء. نعم نقل عن ابن عباس أنه قال لا يؤمن يهودي حتى يؤمن بعيسى، لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى، في النفس شيء من هذا الإسناد. وأخرج أيضا من طريق المثنى وابن إبراهيم الآمري لم توجد له ترجمة بإسناده عن ابن عباس قال لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى. ومن طريق أخرى أيضا عن ابن عباس أنه قال لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. وطريقة رابعة، إذن يرتقي هذه الطرق ترتقي به ابن عباس، لأنه فسرها أيضا بأن اليهودي لا يموت حتى يؤمن بعيسى. قال طريق أخرى من طريق حتى بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير قال هي في قراءة أبي قبل موتهم، ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. إذن طرق إلى ابن عباس ترتقي إلى الثبوت إلى الصحة، أنه فسرها بذلك أن اليهودي قبل موته يؤمن بعيسى، أن أهل الكتاب قبل موتهم يؤمنون في حال يعاينون الموت لا ينفعهم ذلك. إذن هذا القول أيضا ثبت عن ابن عباس. قال وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين وبه يقول الضحاك وجويبر والسدي وحكاه عن ابن عباس ونقل قراءة أبي قبل موتهم قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك يعني هذا معنى ثالث وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتاب بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال عكرمة أسند عن عكرمة لا يموت الكتاب النصراني واليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن جرير رحمه الله وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح لأن المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما تغمم قتلوا يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته عن الآيات في سياق عيسى عليه السلام ونقض ما ادعاه اليهود ما ادعاه الكتاب من موته ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهل ذلك كأن ابن كثير يشير إلى أن بعض النصارى ما سلم بهذا الشيء فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبا فيقتل المسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم. إذن سيكون معنى الآية من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل موته أي في ذلك الحين عند نزوله أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقه من النصارى أنه قتل وصلب ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي بأعمالهم التي شهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتاب لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهم الصلاة والسلام فهذا هو الواقع وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له ما كان جاهلا به فيؤمن به ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك كما قال تعالى في أول هذه السورة أي سورة نحن الآن في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته فهذا ليس بجيد إلا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفع إيمانه أنه يصير بذلك مسلما. ألا ترى إلى قول ابن عباس ولو تردى من شاهق أو ضرب بسيف أو افترس سبع فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى أي في وقت لا ينفع. فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه الله أعلم ومن تأهل هذا من تأمل العلم ومن تأمل هذا جيدا ومعنى النظر اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق، ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى. تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا به فيه ما ليس فيه، فرفعوا في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية. تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. الآن في الآية تفسيران، هناك تفسير ثالث غير مشهور. تفسير الأول من يعيده، وهو الذي رجحه من ابن كثير وابن جرير وغيرهما، الضمير عاد على من؟ قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام. وعلى ما توجه الآية؟ عند نزوله كلهم يؤمنون به، كلهم يؤمنون به في ذلك الوقت. التفسير الثاني يعني فيه تقرير أن عيسى عليه السلام لا يزال حيا، فيه تقرير أن عيسى عليه السلام لا يزال حيا، وفيه رد ونقض لما ادعاه اليهود والنصارى من ماذا؟ من أنه صلب أو قتل. القول الثاني نزوله، نزوله علم من علم الساعة. ماذا نعم ما شاء الله. القول الثاني قيس قبل موته، قبل موت أهل الكتاب، استند هؤلاء بقراءة عن أبي قبل موتهم، والظاهر من النقل أن أكثرهم يقول بهذا القول من النقولات هنا، وأنه أيضا قال نعزه للأكثر. القول الثاني قبل موت أهل الكتاب، وصح أيضا هذا التفسير عن ابن عباس، من صح هذا وهذا عن ابن عباس صح تفسيره قبل موت عيسى بن مريم، وصح عن ابن عباس أيضا أنه قال ما من يهودي إلا يؤمن به قبل أن يعني في حالة السياق، في حالة الاحتضار، في حالة المعاينة يؤمن حيث لا ينفع الموت، كقوله تعالى وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، وكقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. القول الثالث الذي ذكره عن عكرمة وليس بمشهور أن الضمير عاد على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قول مرجوح. القولان قويان، القولان قويان، ولكن هذا الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه يؤيد القول الأول الذي رجحه ابن كثير وابن جرير. لا يؤمنون به قبل موته، الضمير به عاد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، أي موت الكتاب. أما الأول فالظاهر أنه من بقي على الكفر ولم يؤمن به، يعني جاء في الحديث لا يحل لأحد يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي لحيث ينتهي طرفه، الظاهر أنهم يموتون قبل أن يلتقي بهم الذي ما زال على الكفر، وأن الذي يؤمن بهم الذين يبقون، أو يحمل على من بقي من المؤمنين. ويؤمن أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل الموت، أي إيمانا معاينة مع المعاينة، والكافر قد قتل. قال فلا يحل الكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، فيكون ممكن أن يحمل على أنه من آمن من أهل الكتاب، أي من كان مؤمنا في ذلك الزمان يؤمن به إيمان معاينة ونظر وتصديق. والله أعلم، يحتاج إلى مزيد بحث. هو السؤال الثاني أما هذا بلا شك، يعني لأنه سينزل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الأمور التي ذكرها، فيكسر الصليب، هذا لا يتزال عليه شريعتنا من الأمر بنقض الصليب. وفي حديث عائشة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقض الصليب. والصليب تعليقه من شعائر الكافرين فيجب إزالته ويجب محاربة ذلك لأنه من أعظم شعائرهم. ويستغرب من النصارى تعظيم الصليب مع تعظيمهم لعيسى عليه السلام وادعاهم أنه إله ثم يعظمون الصليب، فكيف يعظمون الصليب مع أنه إشارة إلى قتله، قتل وصلب؟ فكان هذا أمر مأخوذ عليهم، حتى إن بعض أهل العلم حاجهم في هذا، يقول كيف أنتم تدعون في عيسى كذا وكذا ثم تعلقون الصليب وكأنكم ترتضون هذا الأمر؟ لكن نشأوا على هذا، نشأوا على هذا، وكأنما أخذهم أنه يعني نعم. النصيرية ما أدري كيف، على كل هذا تناقض منهم. قال ويقتل الخنزير كذلك، قتل الخنزير حتى ما زال في شرعنا على هذا الأمر لأنه حيوان ركس نجس، فإنه ركس. ويضع الجزية، ما المقصود بوضع الجزية؟ أي عدم قبولها، عدم قبول الجزية، يضع حكم الجزية، ما بقي إلا إسلام وإلا قتل وإلا السيف. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. طيب، أليس نبينا صلى الله عليه وسلم يقبل الجزية حتى يعطى الجزية عن يد المصاغرون؟ فكيف ألم يقول العلماء أن عيسى ينزل حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك لأنه نازل في أمته. نعم، على ماذا يحمل؟ يعني أحسنت، يعني هذا الحكم مستمر إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ثم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على أن شرعه بعد ذلك أنه لا يقبل الجزية ولا يقبل الإسلام، فليس هذا من باب النسخ، إنما قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ونبينا هو الذي بين ذلك، فالنسخ من نبينا عليه الصلاة والسلام. ما أعلم في دليلا يقول خلف ثبت أن عيسى عند أن رفع كان في 33 سنة، ما عليه دليل هذا الأمر.